Thank you.

الأيام دامني في الحب يرمى بسهمك من لامني من لامني من لامني بالحب من لامني في الحب ويصبح محزون الفؤاد علي ويصبح مع حزون الفؤاد عليل ويصبح محزون. يا ني يا ني يا ني يا ني يا ني يا ني كذاب يلي تقول جمع الرجال خالي وش يعمل العبد وش يعمل العبد للي محزم الباري عروسة ما عدل مغرها الصلاة والصوم والهدى والهدى بعيسى المسيح ابن مريم أبو جاري وفي آل إسرائيل مائدة من السماء وفي آل إسرائيل مائدة من السماء لعيسى أنزلت وللقوم مدت ومن أكمه أبرى ، أكلمه كلمة وصيف ديري قمت حركت الصلبان وراهي بالدير أكلمه كلمة كلمة كلمة واحدة يكلمني الكلمة على كل لسان أنا سألت عليه القديمة يعني كلمة لا إله إلا الله الله محبة الله في قلبي محبة سألت عليك المحبة صبح جسمي جسمي جسمي بالحب سليا قال لي اسمع يا شاطر وافهم رموز اللي فيها المعنى والكلام قلت له ايه قال لي ده موسى وعيسى ابن مريم قال لي موسى وعيسى المسيح والأنبياء كلهم يهدوا إلى طريق الرحمن لما تدور السواق تجري تجري تجري تجري القنا في البستان افهم رموز والمعنى اللي فيها الكلام موسى وعيسى المسيح والأنبياء كلهم يهدوا يجمعوا لا يفرقوا يجمعوا ويهدوا إلى طريق الرحمن تدور السواق تجري القنا في البستان لما تدور السواق تدور السواق السواق بدور بدور بدور بدور وتطلع نور ونور بتدور بتدور بتدور وتطلع نور بتدور بتدور بتدور وتطلع نور الله الله الله الله الله الله الله محبة الله محبة الله محبة الله الله الله محبة لما تدور السواق بتجري القناة في البستان لما يخضر الأرض ويطرح الورد الورد الورد الورد الورد على العيدان لما تدور السواق تجري تجري وحطها على العماد وعلى الجسمات. هي خضر أرض ويطرح وردها على الجسمات. عرفك الجنينة كل ايش وصفة الرمى. Yeah. نبيل. بتسقي بيدها من غير كزار. كمان قولي يا واد قولي حبيبي مودة، الله ما حبة مودة، محبة مودة، محبة محبة، الله الله محبة. يلا السلام يلا من القلب اللي لا محبي ولا حبي ولا خطر على قلب الحب. يبقى من برا مزوق ومن جوا كما الدخان، بطل نفخة الشيطان وارضى بما قد قسم، ولا يشغلك عن حبيبك المسيح، تقول فلان وفلان. تجري من الخير لهم مراكب مراكب لله، حب اخك لله، حب اخك لله، ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه Thank you.

ما الدليل إذا ذكرت عيسى المسيح حبيبه نزلت دموع العاشقين تسيل. نشدتك بالله العظيم، نشدتك بالله العظيم. نشدتك بالله العظيم فلا تلم، لا تلم صب وقلب، صب وقلب. نشدتك صب وقلب، صب وقلب، صب وقلب. صب بيته جليل، صب نعم شرب البحار، شارب البحار جميعها جميعها. لامني في الحب يرمى بسهمه، من لامني من لامني من يا ليل يا ليل يا ويصبح ما حزون الفؤاد عليل. يا أخي ده الحب سلام. هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه